بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في باب الهبة والعطية والوصية، قال رحمه الله: فالجميع داخل في الإحسان والبر، فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين، وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على أول هذا الباب، باب الهبة والعطية والوصية، وأنها من عقود التبرعات. فالهبة هي التبرع بالمال في حال الصحة، والعطية هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف، والوصية التبرع بالمال بعد الوفاة. وسبق لنا أيضا أن أضفنا أمرا آخر وهو الهدية، فالهدية هي تبرع بالمال في حال الحياة، لكن يقصد بها التودد والمحبة. يقول المؤلف رحمه الله: والوصية التبرع به بعد الوفاة، وهذا بالنسبة للمال، وإلا فإن الوصية أعم من ذلك، لأن الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت أو الإذن بالتصرف بعده. فالوصية قد تكون بالمال وقد تكون بالتصرف، يعني قد يوصي بمال وقد يوصي بتصرف. مثال الوصية بالمال بأن يقول: أوصيت بخمس مالي بعد موتي في طرق الخير. ومثال الإذن بالتصرف أن يقول: أوصيت أن يتولى فلان تزويج بناتي، أن يتولى فلان تزويج بناتي. وعلى هذا نقول إن الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت أو الإذن بالتصرف بعده. والوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، فتكون واجبة وتكون محرمة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون مباحة. فتكون الوصية واجبة في حالين: الحال الأولى إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بها، فالوصية حينئذ واجبة، فكل حق على الإنسان لا يثبت إلا بالوصية فوصيته به واجبة، كما لو كان بينه وبين غيره تعاملات مالية وليس ثمة وثائق أو بينات على هذه التعاملات والمداينات، فيجب عليه أن يوصي، لأنه لو لم يوصي لضاع الحق. الحالة الثانية من الأحوال التي تجب فيها الوصية: الوصية للأقارب غير الوارثين، الوصية للأقارب غير الوارثين، لقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وهذا القول أعني أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة هو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، ويرى أن آيات المواريث ليست ناسخة لها كما هو مذهب الجمهور، بل هي مخصصة. أما مذهب الجمهور فيرون أن الوصية للأقارب غير الوارثين لا تجب، وأن الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت منسوخة بآيات المواريث. ثانيا، تكون الوصية محرمة، وذلك في حالين: الحالة الأولى الوصية للوارث مطلقا، سواء أوصى له بزائد على الثلث أم بأقل من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والحالة الثانية من الأحوال التي تحرم فيها الوصية: الوصية لأجنبي بزائد على الثلث. فلو أوصى لصديقه قال: أوصيت لصديقي فلان بنصف مالي، فهذه وصية محرمة، لا ينفذ منها ما لا ينفذ منها إلا الثلث، فما زاد على الثلث لا ينفذ. إذن هاتان حالان تجب تحرم فيهم الوصية، وهما الوصية للوارث مطلقا، والثانية الوصية لأجنبي بزائد على الثلث. لكن في كلا الحالين إذا أجاز الورثة ذلك نفذت. فلو أنه أوصى لوارث فأجاز الورثة نفذت، ولو أوصى لأجنبي بزائد على الثلث فأجاز الورثة ذلك نفذت، وذلك لأن المنع لحقهم، فإذا رضوا بذلك فقد أسقطوا حقهم مما يتعلق بالإرث أو هذه الوصية. ثالثا تكون الوصية مستحبة لمن ترك خيرا، يعني مالا كثيرا، أن يوصي في طرق الخير ووجوه البر والإحسان. رابعا تكون الوصية مكروهة لفقير وارثه محتاج، لفقير وارثه محتاج. فلو كان الإنسان فقيرا عنده مال قليل وورثته محتاجون، فكونه يدع الوصية فكونه يترك الوصية ولا يوصي ويبقى هذا المال للورثة، هذا خير له من أن يوصي. ويشير إلى هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فلا تظن أنما تتركه لورثتك أنك لا تثاب عليه ولا تؤجر عليه، بل إذا تركت لهم مالا يتعففون به عن السؤال فهذا من الخير. خامسا تكون الوصية مباحة بالكل يعني بكل المال لمن لا وارث له. فلو أن شخصا ليس لديه ورثة وأوصى بجميع ماله فالوصية مباحة، لأن المنع كما تقدم لحق الورثة، فإذا لم يكن ثمة ورثة فكان الأمر جائزا. المسألة الثانية فيما يتعلق بالوصية: ما هو القدر المستحب في الوصية؟ الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في القدر المستحب في الوصية. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن القدر المستحب هو الخمس، أنه يستحب أن يوصي بالخمس، لقول أبي بكر رضي الله عنه: رضيت ما رضيه الله لنفسه، وفي رواية: أرضى ما رضيه الله لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. والقول الثاني أن القدر المستحب هو الربع، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يعني لكان أولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد: الثلث والثلث كثير، فكأنه صلى الله عليه وسلم أجاز الثلث على غضاضة. ومن العلماء هو القول الثالث من قال إن الثلث أفضل، ولكن أقرب الأقوال هو القول الأول، وهو أن أفضل قدر يوصي به الإنسان هو الخمس. لكن لو أوصى بالثلث هذا جائز، فعندنا الآن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز إلا بإجازة الورثة، الوصية بأقل من الثلث نقول هذا هو الأفضل، لكن هل الأفضل الخمس أو الربع؟ نقول الأفضل هو الخمس. يقول المؤلف رحمه الله: فالجميع يعني ما تقدم داخل في الإحسان والبر. فالهبة من رأس المال، الهبة تكون من رأس المال يعني لا تحتسب من الثلث، لأن الهبة تبرع بالمال في حال الصحة، وللإنسان أن يتبرع بجميع ماله في حال صحته ولا حجر عليه. قال: والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث. إذن الفرق بين الهبة والعطية والوصية أن الهبة من رأس المال، وأما العطية والوصية فمن الثلث فأقل لغير وارث. فلو أن شخصا مرض مرضا مخوفا فقال وهبت فلانا نصف مالي، فلا ينفذ منه إلا الثلث. ولو قال في حال صحته أوصيت بنصف مالي، لم ينفذ منه إلا الثلث إلا أن يجيز الورثة ذلك. ولهذا قال: فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين، على إجازة الورثة المرشدين. فلا بد أيضا من الرشد، فإن كان فيهم سفيه أو صغير أو مجنون فإنه ينتظر حتى يزول عنهم هذا المانع من الصغر ومن السفه ونحوه. واعلم أن العطية والوصية يشتركان ويفترقان، الوصية والعطية يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أن كل واحد في أن كل واحدة منهما من الثلث فأقل لغير وارث. فالوصية من الثلث فأقل، والعطية أيضا من الثلث فأقل، ويشتركان أيضا في نقصان ثوابهما عن التبرع في حال الصحة. يعني لو قال قائل: أيما أولى، أتبرع بعد الموت أو أتبرع في حال الصحة؟ نقول التبرع بعد التبرع في حال الصحة هو الأولى. إذن يشتركان في نقصان ثوابهما، في نقصان ثوابهما عن التبرع. أيضا مما يشتركان فيه الوصية والعطية اعتبار القبول فيهما، اعتبار القبول فيهما، فيعتبر في الوصية القبول، ويعتبر أيضا في العطية القبول، وإن كان الوقت مختلفا، لأن وقت القبول في العطية من حينها يعني في الحياة، ووقت القبول في الوصية يكون بعد الموت. أيضا يشتركان في توقف ما زاد على الثلث أو كان لوارث على إجازة الورثة، هذا ما يشتركان فيه. أما ما يفترقان فيه أعني الوصية والعطية، فيفترقان في أمور، منها أولا اشتراط التنجيز في العطية دون الوصية، اشتراط التنجيز في العطية دون الوصية، فتصح معلقة. ما هي التي تصح معلقة؟ الوصية تصح معلقة، أما العطية فلا تصح معلقة، بناء على القاعدة في المذهب، وهي أن جميع العقود لا يصح تعليقها. لكن إذا قلنا بالقول الراجح فإن تعليق العطية جائز، بأن يقول: إن حصل كذا فلك كذا وكذا، فهذا جائز وهذا هو الراجح كما سبق. أيضا من الفروق أنه يشترط في العطية أن يكون المتبرع رشيدا، يعني يشترط الرشد، أما الوصية فلا يشترط، فتصح وصية السفيه والصغير. والسبب أننا منعناه من التبرع في حال صحته حفاظا على ماله، والوصية بالنسبة له بعد الموت نفع محض، نفع محض، واضح؟ يعني السفيه والصغير نمنعه من التصرف في حال الحياة لئلا يضيع ماله، لكن بعد الموت هو قد مات، الوصية تكون بعد الموت، فحينئذ تكون وصية، تكون ماذا؟ نفع محض بالنسبة له. أيضا من الفروق بين العطية والوصية أن يشترط في الوصي في العطية أن يكون الباذل ممن يصح تبرعه بخلاف الوصية. أيضا من الفروق أن الوصية تختص بقدر معين من المال، أن الوصية تختص بقدر معين من المال وهو الخمس على المذهب، أما العطية فلا تختص بقدر معين. ومنها أيضا أن الوصية تصح للحمل، تصح الوصية للحمل بخلاف الهبة، فلا تصح هبة الحمل. ومنها أيضا من الفروق أنه تصح هبة المدبر، يعني لو أن شخصا دبر عبده، والتدبير تعليق عتقه بالموت، يعني يقول إن مت فأنت حر، فيصح أن يهب هذا العبد، لكن الوصية لا تصح به، لأن الموصى له لا يمكنه أن يملك هذا العبد لأنه يعتق عند الموت. فهمتم؟ فلو أن شخصا عنده عبد وقال لعبده إن مت فأنت حر، علق عتقه بالموت، ثم قال وهبت عبدي فلانا المدبر لزيد، الهبة صحيحة، لكن لو قال أوصيت بعبدي فلانا المدبر لم تصح، لأنه بمجرد أن يموت يعتق، يعتق فيقترن العتق مع الوصية، وحينئذ لا يكون هناك شيء. أيضا من الفروق أن العطية يبدأ فيها بالأول فالأول إذا وقعت متعاقبة، فلو قال وهبت زيدا 1000 ريال، ووهبت عمرا 1000 ريال، ووهبت بكرا 1000 ريال، ووهبت كذا 1000 ريال، فحينما نريد أن نعطي نبدأ بالأول فالأول. فلو فرض أن ما عنده من المال نفذ لما أعطينا زيدا وعمرا لم يبقى لبكر شيء، يسقط هذا إذا وقعت متعاقبة. أما إذا وقعت دفعة واحدة بأن قال وهبتكم، وهبت كل واحد منكم 1000، فهنا يعطى كل واحد 1000، نعطي كل واحد 1000، فإن قدر أنها لم تثي حينئذ يتحصون، تقسم بينهم حتى لو نقص نصيب كل واحد. أما بالوصية، أما الوصية فإنه يسوى فيها بين المتقدم والمتأخر، والسبب أنها تثبت بعد الموت، أنها إنما تثبت بعد الموت. فلو قال مثلا أوصيت لزيد بكذا، ثم قال أوصيت لعمر بكذا، ثم قال أوصيت لبكر بكذا، ثم مات، فإنهم يشتركون في الثلث، يشتركون في الثلث. هذا ما لم يقل، ما لم ينسخ الوصية السابقة. فلو قال أوصيت لزيد بهذا العقار، ثم قال فيما بعد ما أوصيت به لزيد فهو لبكر، فحينئذ تكون وصية زيد لاغية. ومن الفروق أيضا أنه يجوز الرجوع في الوصية دون العطية إذا قبضت، فالعطية إذا قبضت لا يجوز الرجوع فيها، لأن المعطى يملكها حينئذ بعد قبضها ملكا تاما. أما الوصية لو قال إنسان أوصيت بثلث مالي أو بخمس مالي في كذا، فحينئذ نقول يجوز له أن يرجع في هذه الوصية. والسبب أن الوصية إنما تثبت بعد الموت. ومنها أيضا من الفروق أنه يعتبر في العطية قبولها عند وجودها. فلو قال مثلا لزيد وهبتك كذا، لا بد أن يقول قبلت، فإن لم يقل قبلت لم تدخل في ملكه. أما الوصية والوصية أيضا، وأما الوصية فإنها فإن قبولها يكون بعد الموت. إذن العطية يشترط أن يكون قبولها عند وجودها، وأما الوصية فيكون قبولها بعد الموت. ومنها أيضا أنه يثبت الملك في العطية حال وجودها بعد قبولها بخلاف الوصية. فمثلا لو وهبه عقارا وقبل وكان لهذا العقار ريع، فلمن يكون هذا الريع؟ يكون للموهوب له، لأنه حينئذ يكون قد دخل في ملكه. أما الوصية فلقد أوصيت بهذا العقار لزيد، والعقار أن يؤجر، فلا يستحق زيد منه شيئا إلا بعد الموت. ومنها أيضا ما سبق، وهي أن الوصية أعم من العطية، لأنها تكون في الأموال وفي الحقوق. ففي الأموال أوصيت بكذا وكذا من مالي بعد موتي، وفي الحقوق أوصيت أن يتولى فلان تزويج بناتي بعد موتي. يقول المؤلف رحمه الله: وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، يعني في الهبة وفي العطية يجب فيها العدل بين أولاده، في حديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وما صفة العدل؟ هل صفة العدل أن يسوي بينهم، بين الذكر والأنثى، بأن يعطي الذكر سهما والأنثى سهما، أو أن التعديل بينهم كالإرث؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال إن العدل في العطية أو إن العدل في الهبة هو التسوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال أكل ولدك نحلته هكذا، وهذا دليل على أنه سوى بينهم، أنه سوى بينهم. ومن العلماء من قال إن العدل فيها هو أن يقسمها بينهم كالإرث، فيعطي الذكر سهمين ويعطي الأنثى سهما، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو الأقرب. ويجاب عن حديث النعمان حينما قال أكل ولدك نحلته هكذا، بأن أولاده كانوا ذكورا، جميعهم كانوا ذكورا، وحينئذ يكون العدل بينهم أن يسوي بينهم. يقول المؤلف رحمه الله: وبعد تقبيض الهبة، يعني وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، بمعنى أنه إذا وهب هبة وقبلها وقبضها فإنه لا يحل الرجوع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. إذن الهبة بعد قبولها وقبضها لا يجوز الرجوع فيها. يستثنى من ذلك مسألة واحدة، وهي هبة الوالد لولده، فيجوز أن يرجع فيها. والعلة في ذلك: أولا ورود النص، وثانيا أن للوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء، أن للوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء. لكن هذا التملك، نعم، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. لكن هذا التملك مشروط بشروط، من أهمها أولا أن لا يأخذ من ماله ما تعلقت به ضرورته أو حاجته، فلا يجوز للوالد أن يتملك من مال ولده ما تدعو إليه الضرورة بالنسبة له أو الحاجة. فلو كان هذا الولد مثلا عنده مال أعده لشراء دواء أو علاج أو قضاء دين فلا يجوز له أن يأخذه، أو عنده سيارة ينتفع بها يكدها وتعلقت بها حاجته فلا يجوز له أن يأخذها. والشرط الثاني ألا يأخذ منه ليعطيه ولدا آخر، فلو تملك من مال ولده ما لا تتعلق به حاجته ولا ضرورته، يعني الولد عنده مال فأراد الوالد أن يأخذ من ماله ما لا تتعلق به حاجة الولد ولا ضرورته، لكن أراد أن يأخذه ويعطيه ولدا آخر، فإن هذا لا يجوز لأنه جور وظلم، لأنه جور وظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثم قال المؤلف رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل الهدية يعني إذا أهديت له هدية يقبلها ولكن يثيب عليها، يثيب عليها. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثيب على الهدية لأمرين، الأمر الأول مكافأة للمهدي على إحسانه ومعروفه، وقد قال عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وثانيا قطعا لما قد يحصل منه من المنة مستقبلا، لأن ربما يهديك هدية فلا تثيبه ثم بعد مدة يمن عليك يطلب منك شيئا فتعتذر فيقول قد أنا أهكذا تجازيني وأنا قد أعطيتك وأعطيتك، فيمن عليك. فقطعا لهذه المنة نقول تثيبه. إذن نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وثانيا ويثيب عليها، والحكمة من كونه يثيب عليها أولا مكافأة لذوي المعروف على معروفهم، وثانيا قطعا للمنة، لأنه إذا أهداك هدية وكافأته عليها قطعت ماله من المنة. وقوله وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، وإنما كان يقبلها لأن الهدية سبب لجلب المحبة والمودة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحبوا. ولكن يشترط لقبول الهدية أربعة شروط. الشرط الأول أن يعلم أن المهدي قد أهدى له عن طيب نفس لا حياء وخجلا، فإذا علمت أن هذا المهدي قد أهدى لك هذه الهدية حياء وخجلا فلا يجوز لك القبول، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. فلو مثلا رأى معه قلما فقال ما أحسن هذا القلم وما أجمله وما أحسن كتابته، من أين اشتريته وبكم اشتريته، فقال تفضل هذا القلم، يعني أعطاك إياه بعد هذا المديح والتعريض بهبة هذا القلم، نقول هنا لا يجوز لك الأخذ. كذلك أيضا من الحياء والخجل لو مررت به عند بيته فقال فسلمت عليه وقال مجاملة تفضل، أن تعلم أنه قالها مجاملة، قال بسم الله افتح الباب ودخل، نقول أيضا هذا لا يحل لأنه قالها حياء وخجلا. الشرط الثاني من شروط قبول الهدية أن لا يخشى المهدى المنة، أن لا يخشى المنة، فإذا كان يخشى من قبول هذه الهدية أن يمن عليه إذا كان يخشى أن يمن عليه فإنه لا يقبل، لأن الإنسان مطلوب منه أن يرفع المذمة والملامة عن نفسه. فلو قدر أن هذا الرجل تعرف أنه ممن يمن، فإذا أعطاك شيئا صار يتكلم في المجالس أو يقول أهكذا جزائي وأنا أعطيتك وأعطيتك وفعلت وفعلت، فلا تقبل. الشرط الثالث ألا تقع الهدية موقع الرشوة، قالوا كهدية أحد الخصمين للقاضي حال المخاصمة، فلو تنازع شخصان أمام القاضي وفي حال الخصومة قام أحد الخصمين بإعطاء القاضي هدية مثلا ليستميل قلبه، فإن هذه الهدية محرمة لأنها بمنزلة الرشوة، ووجه ذلك أن النفوس جبلت على الميل، الميل لمن أحسن إليها، فهذه الهدية قد تكون سببا لميل القاضي وجوره في حكمه لصاحب هذه الهدية. الشرط الرابع من شروط قبول الهدية ألا أن تكون الهدية مباحة، وضد المباح المحرم، فالهدية المحرمة لا يجوز قبولها. ولكن الهدية المحرمة أو التحريم أنواع. النوع الأول أن تكون الهدية محرمة لعينها، كما لو أهداك خمرا أو خنزيرا فلا يجوز القبول. والنوع الثاني أن تكون الهدية محرمة لحق الغير، كما لو أهداك شيئا مسروقا ومباح لكنه مسروق أو مغصوب، فلا يجوز القبول أيضا. النوع الثالث أن تكون الهدية محرمة لكسبها، كما لو علمت أن هذا الرجل يكتسب أموالا محرمة من غش وخداع وربا وأهداك هدية، فهذه الهدية محرمة لكسبها، فهل تقبلها أو لا تقبلها؟ الجواب القاعدة فيما حرم لكسبه أن ما حرم لكسبه يحرم على كاسبه خاصة دون غيره، فعلى هذا يجوز القبول. ولكن هل تقبل أو لا تقبل؟ نقول يرجع في ذلك إلى المصلحة، فإن كان في امتناعك من القبول ردع وزجر لهذا المهدي فلا تقبل، وإن كان قبولك لهديته فيه مصلحة من حيث تأليف قلبه فاقبل، فالإنسان ينظر في ذلك إلى المصلحة. النوع الرابع أن تكون الهدية محرمة لوصفها، فإن أمكن إزالة هذا الوصف بحيث تنقلب إلى مباحة فليقبل فليقبلها وليزل هذا الوصف، كما لو أهداه مثلا ثيابا فيها تصاوير أو ثيابا فيها صلبان وأمكن أن يزيل هذه التصاوير وهذه الصلبان فحينئذ يفعل. النوع الخامس أن تكون الهدية محرمة من وجه دون آخر، كما لو أهداه حليا من الذهب أو قماشا من الحرير، فالذهب والحرير محرم على ذكور هذه الأمة مباح لإناثها، فحينئذ نقول يجوز لك أن تقبل لكن أعطه من يباح له، يعطيه لزوجته لابنته لأخته لغير ذلك ممن يحل له استعماله. إذن الحاصل أن الهدية لقبولها شروط أربعة. الشرط الأول أن تعلم أن المهدي أهدى عن طيب نفس لا حياء وخجلا. الشرط الثاني أن لا تخشى المنة. الشرط الثالث أن لا تقع الهدية موقع الرشوة. الشرط الرابع أن تكون الهدية مباحة. فإن كانت محرمة فالمحرم على 5 أنواع: النوع الأول محرم لعينه، والثاني محرم لحق الغير، والثالث محرم لكسبه، والرابع محرم لوصفه، والخامس محرم من وجه دون آخر كالحلي والحرير. وعرفتم حكم كل نوع من الأنواع السابقة. يقول المؤلف رحمه الله: وللأبي اللام هنا للإباحة، وإنما عبر المؤلف بالإباحة دفعا لقول من قال بالمنع، لأن بعض العلماء منع تملك الأبي من مال ولده وضعفوا الحديث الوارد في ذلك. قال: وللأبي أن يتملك من مال ولده، وهذا شامل للذكر والأنثى، لأن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، ما شاء يعني من قليل أو كثير. قال: ما لم يضره، يعني ما لم يكن عليه في الأخذ أو في التملك ضرر بأن تتعلق به ضرورته أو حاجته، أو يعطيه لولد آخر فليس له التملك، أو يكون بمرض موت أحدهما، بمرض موت أحدهما. فإذا كان في مرض موت الولد لم ينفذ، لأنه يكون عطية، والعطية لا ينفذ منها إلا الثلث. قال: لحديثي أنت ومالك لأبيك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فهذا الحديث فيه حث على المبادرة بالوصية، أن يبادر الإنسان بكتابة وصيته، ولا سيما في من تكثر تعاملاته أو يكون عليه حقوق عند الآخرين، فإنه يجب في هذا الحال أن يوصي وأن يكتب وصيته. وقوله إلا وصيته مكتوبة عنده، سواء كتبها بنفسه أو أمر بكتابتها، لكن لا بد عند كتابة الوصية إما أن تكون بخطه إذا كان خطه معروفا، أو بخط غيره ولكن عليها بينة. فكتابة الوصية إن كتبها الموصي بنفسه وعلم قلمه فهذا واضح، وأما إذا كانت كتابة الوصية من غير الموصي نفسه فلا بد من الإشهاد عليها، لأنه لو قلنا إنها تقبل لكان ربما أتى شخص بعد موت الموصي وادعى أنه أوصى، قال: أنا عندي وصية من أبيكم أنه أوصى بكذا وكذا وكذا. فحينئذ نقول: إن كانت هذه الوصية موثقة ببينة يعني بشاهدين قبلت. إذن كتابة الوصية إن كتبها الموصي بنفسه وكان خطه معروفا فإنها تنفذ، ويستحسن أيضا أنه إذا كتب أن يوقع أو يمضي على أو يختم على كل ورقة فيها أو كل فقرة فيها، حتى لا يقال إنه رجع عن هذا أو نقص من هذا. وإن كانت الكتابة كتابة الوصية من غير الموصي فلا بد أن يثبت ذلك بشاهدين يشهدان عليها. يقول: وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. أعطى كل ذي حق حقه يعني بالنسبة للإرث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لا وصية لوارث، وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة. فإذا أجاز الورثة ذلك نفذت، ولكن متى تعتبر إجازة الورثة؟ هل تعتبر عند الوصية أو بعد الموت أو قبل الموت في مرض الموت المخوف؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، أعني إجازة الورثة للوصية أو فيما زاد على الثلث لأجنبي. فمنهم من قال إن إجازتهم تعتبر عند وجودها، فلو أجازوا نفذت، ولكن هذا القول ضعيف، وذلك لأنهم الآن أجازوا شيئا لم يملكوه، لم يدخل في ملكهم، فهي إجازة قبل وجود سبب الملك، والشيء قبل وجود سببه لاغٍ لا عبرة به. أفهمتم؟ إذن لو أنهم قالوا، لو أنه أوصى مثلا لزيد بنصف ماله وقالوا أجزنا ذلك، فإن إجازتهم لا تعتبر لأمرين. الأمر الأول أنهم قد يجيزون حياء وخجلا، فربما أن أباهم يعني يلح عليهم فيجيزون حياء وخجلا. وثانيا أيضا أنهم لو أجازوا عن طيب نفس فهم قد أسقطوا حقا قبل وجود سببه، وإسقاط الشيء قبل وجود سببه لا يعتبر لأنه إلى الآن لم يدخل في ملكهم. ومن العلماء من قال إنها تعتبر بعد الموت، لأن الوصية إنما تثبت بعد الموت، فإذا مات دخل في ملكهم، وحينئذ صار لهم الحق في أن يسقطوا أو لا يسقطوا، أو يجيزوا أو لا يجيزوا. والقول الثالث أن إجازتهم معتبرة إذا كان ذلك في مرض موته المخوف، قالوا لانعقاد سبب الموت، لانعقاد سبب الموت. ولذلك تجد أن حكم المرض المخوف، حكم المرض المخوف حكم ما بعد الموت في الأحكام، وهذا قول وسط بين هذا وبين هذا. وعلى هذا نقول إجازة الورثة تكون معتبرة إذا أجازوا في مرض موت الموصي المخوف، إذا أجازوا في مرض موت الموصي المخوف، لأن سبب الموت قد وجد في حقه. يقول المؤلف رحمه الله: وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته. وهذا كما أشرنا إليه من قبل هو الوصية المكروهة، فقير وارثه محتاج. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر، عندي أن خبر، إنك أن تذر، لأن هنا مصدرية، يقول: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وهذا يدل على أن ما يدع، أن ما يتركه الإنسان لورثته أنه يثاب عليه إذا كان فيه سبب لإعفافهم وكفايتهم عن السؤال. قال: والخير مطلوب في جميع الأحوال. الخير مطلوب في جميع الأحوال، الخير هو أعلى الحالين من كل شيء فاضل. الخير هو أعلى الحالين من كل شيء فاضل، هذا هو الخير. وبهذا ينتهي الكلام على ما يتعلق بالهبة والوصية والعطية، ونقف على كتاب المواريث، نستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.